الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله: الأحكام خمسة. الأحكام أي الأحكام التكليفية: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح. ذكرنا الأقسام السابقة ووقفنا عند المباح. ومسألة المباح هذه مسألة خطيرة جدا، يعني لك أن تتخيل أن مسألة المباح هذه مسألة خطيرة جدا، لذلك اهتم بها كثير من أهل العلم. الشاطبي رحمه الله في أول كتاب الموافقات بسط الكلام جدا في مسألة المباح، أكثر ما بسطها في غيره. واضح، هناك مسائل قد يبسطها علماء الأصول، ولا شك أن الشوكاني إمام فحل كبير جدا في علم الأصول، ويشهد له الاعتصام والموافقات، فيفرد أهل العلم لبعض المسائل واضح لأهميتها. فتجد مثلا الإمام القرافي رحمه الله تجد يفرد مسألة مسائل علم الأصول العام والخاص، يفرد لها مثلا كتاب من مجلدين، المجلد فيه أكثر من 300 صفحة في العام والخاص فقط لأهميته. المباح مسألة مهمة جدا، وأنا إن شاء الله سألخص لك كلام الإمام الشاطبي وكذا معه ابن القيم في إعلام الموقعين، واضح، وكذا معه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم تكلم في هذا أيضا. المباح أولا تعرفه هو ما خير بين فعله وتركه، هذا تعريفه. إذن أنت مخير بين فعله وتركه، لذلك سمي مباح. أرجو من الإخوة الانتباه في هذه المسألة. إذن اسمه مباحا، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل. إذا عرفت أن تعريف المباح إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله، فلماذا يضعه العلماء في الأحكام التكليفية؟ صحيح؟ صحيح أم لا؟ لماذا يوضع في الأحكام التكليفية؟ والتكليف هو أن تكلف بشيء، إما بطلب وإما بترك. أنت مكلف إما بطلب وإما بترك، والطلب ينقسم إلى قسمين: إما بطلب أمر وإما بطلب استحباب. وطلب الترك ينقسم إلى قسمين: إما بترك محرم وإما بترك مكروه. إذن هم في نطاق التكليف. المباح إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، فلماذا وضع في الأحكام التكليفية إذا كنت أنت مخير؟ صحيح ولا لا؟ هذا سؤال يطرح. العلماء إنما وضعوه في الأحكام التكليفية لا لذاته وإنما لغيره. ما معنى لذاته ولغيره؟ انتبه. المباح، انتبه، اكتب هذا، إذا فعل لذاته فهو مكروه. مكروه إذا فعل لذاته، لذات المباح فهو مكروه. هذه واحدة. إذا تقربت به إلى الله فهي بدعة. الثالثة، إذا فعلته لغيره لله فهو مستحب ولك عليه أجر. إذن في هذا في باب الأفعال، واضح؟ إما أن تفعله لذاته، وإما أن تفعله وتتقرب به إلى الله، وإما أن تفعله لغيره، وسنعرف ما معنى لغيره، فتؤجر به. هذا باب الفعل، باب الطلب. ويدخل في الترك، إما أن تتركه لذاته، إما أن تتركه لذاته فقد يكون مباح، وإما أن تتركه لذاته فقد يكون محرما، وإما أن تتركه لذاته لله فهي بدعة. وإما أن تتركه لغيره لله فلك به أجر. واضح؟ ها؟ انتبه. أول الدرجات ما هي في باب الفعل؟ إما أن تفعله لذاته فهو مكروه. إذن أنت عندك ستة أشياء، صحيح ولا لا؟ سبعة أشياء، أربعة في باب الترك وثلاث في باب الفعل، صحيح؟ نعم. باب الفعل، إما أن تفعله لذاته فيكون مكروها. الفعل المباح لذاته كأن رجل مثلا يريد أن يلعب، واضح؟ يروح عن نفسه بلعبة، وهذه اللعبة ليست محرمة إنما هي مباح، فيلعب هذه اللعبة لذات اللعب، لذاتها، نريد أن نلعب كذا لذات اللعب. لماذا تريد أن تلعب كذا؟ لأننا نريد أن نلعب كذا، واضح؟ العلماء اختلفوا في هذا على قولين، واضح؟ أنا ذكرت الأصل في مسألة المكروه، لكن أصلا العلماء اختلفوا في اللعب على قولين. منهم من حرم، قال لا يجوز إلا في ثلاث أمور: مداعبة زوج، أو ملاعبة، أو ملاعبة فرس، أو رمية برمح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أحمد: كل لهو باطل إلا مداعبة زوج أو ملاعبة فرس أو رمية برمح. فقالوا كل لهو باطل يعني محرم. رد عليهم الشافعي وأحمد وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن هذا غير صحيح، لأن باطل لفظة مشتركة، باطل لفظة مشتركة، قد يعنى بها كفر أكبر، وقد يعنى بها كبيرة، وقد يعنى بها محرم، وقد يعنى بها أي الشيء الذي لا ينفع. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، قد يعنى به كفر أكبر، كلمة باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقد يعنى بها معصية. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، كفر؟ لا، فنكاحها باطل، لا يجوز. وقد يعنى بالباطل أي الشيء الذي لا ينفع، يقال هذا شيء باطل، أي شيء لا ينفع. واضح؟ فمعنى إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام قالوا كل لهو باطل، قول كل لهو باطل يعني كل لهو ليس له منفع، ليس فيه منفعة، أي ليس فيه منفعة، لأن الأصل في اللهو هو الإباح، ليس فيه منفعة إلا مداعبة فرس للجهاد، أو رمية برمح للجهاد، أو مداعبة زوج، واضح، حتى تدوم، حتى تأتلف العشرة بينهم. إذن صار الأمر هنا في مداعبة الزوجة والفرس والرمح ليس لذاته وإنما لغيره. انتبه لهذا جيد. واضح؟ لن نذهب مع أبي حنيفة ومالك، فإن الأصل هو التحريم، إنما هو للجواز. لكن قال الشاطبي والجمهور الذين قالوا ليس بمحرم يقولون إذا فعل لذاته فهو مكروه، إذا فعل لذاته فهو مكروه. واضح؟ أن يفعل لذاته لا. وأذكر سؤالا لابن القيم رحمه الله سأله شيخه ابن تيمية، وهذه في كتاب مجلد اسمه سؤالات ابن القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مجلد جمعه الشيخ عبد العزيز ابن الحميد في المملكة من الرياض، جمع فيه سؤالات ابن القيم لابن تيمية مباشرة، سألت شيخة وأجاب، سألت وأجاب. فمن ضمن الأسئلة قال سألت شيخ الإسلام عن المباح فأجاب، قال ابن تيمية هو ليس من المطالب العالية، وهو ينافي المطالب العالية، وإن لم يكن شرطا في النجاة. يعني ابن تيمية يقول له هو ليس، يعني فعله ليس معنى أن العبد يفعله أنه سيمتنع من النجاة. واضح؟ لا، ولكنه ينافي المطالب العالية من الانشغال بالعلم، الانشغال بطلب العلم، بحفظ القرآن، بحفظ السنة، بتعليم الناس، ينافي المطالب العالية. واضح؟ ابن القيم في إعلام الموقعين بيّن هذا أيضا، أن المباح إن فعل لذاته فهو مكروه، هذا في المجلد الأول، إن فعل لذاته فهو إيه؟ مكروه. انتبه. إذن أخذنا من هذا أن المباح إذا فعل لذاته، لذات المباح، فهو مكروه. واضح الكلام؟ لكن الدرجة الثانية، يريد أن يلعب، يريد أن ينام لذات النوم، يريد كذا لذات كذا، يريد لعبا لذات كذا، يريد أن يجري، واضح، يروح عن نفسه، يريد أن يشم هواء طيب، واضح، ليروح عن قلبه، فإن القلب ممكن تمسه السآمة، واضح، فيريد أن يروح عن قلبه، إذا فعل هذا لذات الشيء مكروه. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يفعله، لا دعنا من الدرجة الثانية نجعلها الدرجة الثالثة، نجعلها الدرجة الثالثة، أن يفعله لغيره، فهو يريد أن يشم هواء في مكان ليس فيه معاصٍ، يريد أن يفعل كذا، يريد أن يعمل كذا من المباحات، ولكن يقول حتى أستعيد نشاطي في طلب العلم، أستعيد نشاطي في حفظ القرآن والسنة وطلب العلم، أستعيد نشاطي، واضح، حتى أرجع إلى العمل، حتى أعف أهلي وزوجي وبناتي وأولادي من السؤال وكذا وكذا. واضح؟ إذن فعل هذه الأشياء ليست لذاتها، إنما هي لغيرها. واضح؟ انقلب الحكم من مكروه إلى مستحب، أجر عليه، لأنه يريد أن يستعيد نشاطه. واضح؟ في حفظ القرآن، في السنة، في كذا. وأنت تعرف إذا استعدت نشاطك ترجع إلى العلم وترجع إلى حفظ القرآن أكثر وأشد، صحيح أم لا؟ إذن أنت فعلت المباح لا لذات المباح، وإنما لغيره، أجرت به. تريد أن تنام لا لذات النوم، لسنا كالبهائم. واضح؟ البهيمة تنام لذات النوم لأنها تريد أن تنام، أما العبد إنما ينام لغيره، حتى أقوم عندي قيام الليل، حتى أقوم نشيطا لصلاة الصبح الفجر، حتى أقوم لعملي. واضح؟ لأعف أهلي وأهلي وزوجاتي وبناتي وأولادي. إذا نومه أجر به لأنه لغيره، يريد أن ينام ليريح نفسه من المذاكرة. واضح؟ حتى يستعيد نشاطه، أجر به. ومن هنا تفهم كلمة معاذ في صحيح البخاري: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. واضح؟ كما أحتسب إيه؟ قومتي، لأنه يفعلها لغيرها فأجر بها. وهذا فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى بدعة، وفي رواية إلى معصية، فقد ضل. انتبه، إن لكل عمل شرة، شرة يعني نشاطا تحس به، تريد أن تحفظ القرآن تحس بنشاط في بعض الأحيان، تريد أن تذاكر تحس بنشاط، تريد أن تفعل كذا تحس بنشاط في العبادات، في الطاعات، تقوم الليل تقوم بنشاط، ليس كل مرة كما تكون مثلا كسول، لا، ممكن تقوم نشيط، تعمل العبادة بنشاط. إن لكل عمل شرة، تقرأ كتاب، تكتب كتابا، تسمع كذا محاضرات، تحضر المجالس العلم بنشاط. إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة. واضح؟ إذن هذه الفترة لابد أن تأتي، لا محالة أن يحس الإنسان من قلبه أنه أحس بسآمة. واضح؟ أحس بسآمة، يريد أن يروح عن قلبه حتى يستعيد النشاط. انتبه لهذا الحديث: إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة. إذن الأصل هو النشاط، والفترة هي الاستثناء. فعجيب أن تجعل حياتنا الاستثناء أصلا، والأصل استثناء، صحيح؟ لأن النبي قال: ولكل شرة فترة. إذن هناك استثناءات، فلماذا جعلنا الاستثناءات أصلا وجعلنا الأصل استثناء؟ لذلك أذكر كلمة للشيخ صالح آل الشيخ يقول فيها: طالب العلم لا يقول عندي وقت للقراءة. خطأ، لا تقول هذا وقت القراءة، لأن عمره كله يطلب علم، سماعا كان، قراءة كان، كتابة كان، فهو الأصل، فلا نخرج عن الأصل، فلا نجعل الأصل استثناء، ولا نجعل الاستثناء أصلا، عكسنا الأمور. واضح الكلام؟ ولكل شرة فترة. إذن لا بد وأن يحدث فترة. ماذا نفعل؟ قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. كيف تفهم إلى سنتي؟ إذا عملت المباح لله حتى ترجع، أي لغيره، هنا لله يعني لغيره، حتى ترجع إلى نشاطك مرة أخرى، واضح؟ ترجع إلى النشاط مرة أخرى. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معصية، وفي رواية إلى بدعة، فقد ضل. قد يعمل المباح لذات المباح، أو يحس بسآمة فيعمل مباح ليس مباحا، إنما يقضي المباح في محرم. واضح؟ تجد مثلا في المصائف يجي يقول لك عايزين نروح مصيف، واضح، يحضر فيه النساء ويحضر فيه الرجال والمتبرجات والعاريات والسماع الأغاني وكذا وكذا وكذا، ويأتي بعض العوام يقول لك ده أنا شفت الشيخ كان جنبي في المية لحيته قد كده، واضح. إذن هذا فطرته إلى معصية. يجي واحد يقول لك والله عايز أروح عن نفسي نخرج 3 أيام مع الجماعة الطيبين بتوع المخلة دول، هذه فطرته إلى بدعة، فقد ضل، لا لمعصية ولا إلى بدعة، إنما هو مباح ولكن تجعله لغير، تستعين به حتى ترجع إلى النشاط الأول. واضح؟ إذن أنت على السنة في فعلك وفي عبادتك وفي تركك، أيضا تؤجر به. واضح؟ إذن هنا يعني السنة المباح لي لغيره، صارت أيضا عبادة. واضح؟ المرتبة الثالثة وهي فعل المباح لله والتقرب به إلى الله بدعة. نص على هذا ابن تيمية في إقتضاء الصراط المستقيم، ونص عليه الشاطبي في الاعتصام وكذا في الموافقات. رجل يتقرب بالمباح إلى الله، رجل يريد أن يأكل أو يشرب أو يلعب، لماذا؟ يقول لك أنا عامل دي لله، هذه بدعة لأنها مباح ولا يتقرب به إلى الله. رجل مثلا يريد أن يمشي مثلا من هنا إلى مكان آخر، يقول لك أنا همشي في عز الشمس في عز الحر، ليه؟ يقول لك أنا أتقرب بالخطوات دي إلى الله، أتعبد بها إلى الله، هطلع كده السلالم بتاع بيتنا رايح طالع نازل طالع نازل لله، عايز أتعب أحس بتعب كده لله، هذه بدعة. لماذا بدعة؟ لأنك تقربت إلى الله بشيء لم يتعبدك الله به، لا في كتابه ولا في سنة نبيه، والأصل في العبادات التوقف والمنع. ومن هنا تفهم قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى، كان في سفر، قال أبو سعيد كنا في سفر فرأينا أناسا ورجلا قد ظلل عليه، رجل ظلل عليه، فقال ما لي هذا؟ قال نظر أن نظر أن يصوم، واضح، ولا يفطر، ويصوم قائما في الشمس، يقول أنا هقف كده في الشمس لله. قال مروه أن يستظل، ليس من البر الصوم في السفر، واضح، ليس من البر في الصوم في السفر، يعني لمن كانت هذه حالته. إذن هنا أراد أن يقوم في الشمس لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه أن فليستظل. ومن هنا ترد على شبهة لأهل البدع، قالوا لنا هذه المظاهرات لا دليل عليها، والأصل في الأشياء الإباحة، فنقول لهم إذا أردتم ولو سلمت لكم بهذا الدليل فأنتم تتقربون بها إلى الله، والتقرب بالمباح بدعة. صحيح؟ أن تتقربون بها باتفاقكم بقولكم أنها بدعة، أنها إلى الله، تقربون بها إلى الله. التقرب إلى الله بالمباح بدعة. صحيح؟ إن قلتم، إذن إن قلتم أننا نتقرب بها إلى الله فهي بدعة بنص كلامكم أنكم تكون بأنها مباح، سنسلم أنها مباح، تقربكم بها إلى الله بدعة. فإن قلتم لا هي وسيلة لله، فنقول أيضا التقرب إلى الله بوسيلة محرمة، أو لا نقول، يعني هو بيقول بأنها مباح، سننزل معه التقرب إلى الله بوسيلة مباحة، سنرجع إلى الأمر الأول، هذه وسيلة مباحة بلسانك والتقرب بها إلى الله بدعة، لأن الأصل في العبادات التوقف والمعنى. وضحت المسألة؟ فهمت؟ إذن فإن قيل بأن الأصل فيها الأشياء الإباحة، نقول إيه؟ أنتم تتقربون بها إلى الله، والتقرب إلى الله بالمباحات بدعة. وضحت المسألة؟ هنا في شبهة، ألا وهي بالمسائل المسكوت عنها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما سكت عنه فهو عفو. ما سكت عنه فهو عفو. والمظاهرات مسكوت. أنا ضربت لك مثال بالمظاهرات حتى يكون قريبا. والمظاهرات مسكوت عنها فهي عفو. واضح الكلام؟ فهي متروكة. الجواب: المسكوت عنه قسمان، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره أيضا الشاطبي. أرجو من الإخوة أن يفهموا هذه المحاضرة جيدا ويسمعوها. المسكوت عنه قسمان: قسم كان في عهده عليه الصلاة والسلام وسكت عنه وتركه، وكان في استطاعته أن يفعله ولكن سكت وترك، فالمقتضي قائم. وقسم غير موجود على عهده عليه الصلاة والسلام. واضح؟ القسم الأول وهو ما كان موجود على عهده عليه الصلاة والسلام وسكت عنه وترك وكان يستطيع أن يفعله، فالترك هو السنة، فإن فعلته وقعت في بدعة. هذا كلام من عندك، ما الدليل على ذلك؟ نقول إليك الدليل. الدليل أن الترك يكون فعل. أولا الترك فعل. ما معنى الترك فعل؟ انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. لو أنك رجل مثلا يغرق أمامك، رجل يغرق أمامك يقول لك انجدني، وأنت بسهولة جدا تستطيع أن تنجده، سهل جدا، ولكنك تركته. بعض أهل العلم يقول لك فلان قاتل يضع عليه القصاص. ليه؟ طب هو الراجل عمل حاجة؟ يقول لك تركه فعل، كأنه فعل. تركه كأنه فعل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، اسمع، لبئس ما كانوا يصنعون يفعلون. انتبه بقى، كانوا لا يتناهون، يرى معصية ولا ينهى، تركه. الله سمى تركه فعل كأنه فعل. واضح؟ كأنه فعل. ومن هنا الإمام أحمد قال: ومن قال القرآن مخلوق، ومن قال القرآن كلام الله، ولا أدري أهو مخلوق أم غير مخلوق، قال فهو مبتدع. الحق بمن إيه؟ بمن قال بأنه مخلوق. واضح؟ تلاقي بعض الناس يقول لك في مسألة منهجية عقدية يقول لك أنا متوقف. متوقف إيه؟ متوقف إيه؟ ما هو يا إما نعم يا إما لا، لأنها أصول واحدة، أصل واحد ليس فيه خلاف، أي شيء متوقف فيه. واضح الكلام؟ افهم هذا جيدا. إذن لبئس ما كانوا يفعلون، مع أنهم كانوا لا ينكرون، لكن سمى تركهم فعل. واضح الكلام؟ انظر إلى حديث في الصحيحين من حديث أنس، قال أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة أن يصلي، ثم أمر ببناء المسجد. فكان النبي قبل بناء المسجد كان إيه؟ يصلي حيث أراد أن يصلي، ثم أمر ببناء المسجد، أمره الله عز وجل أن يبني مسجد. فقال، هذا في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، فقال النبي: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، بعولي الحائط هذا، سمي حائط لأنه يحاط من جميع الجوانب، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله، لا نطلب إلا من الله، احنا هنعطيه ولا ونأخذ الأجر من الله عز وجل. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، أي هذا الحائط كان فيه ما أقول لكم، كان فيه خرب، وكان فيه نخل، وكان فيه قبور المشركين. فأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنخل فقطعت، وجعل النخل في قبلة المسجد، وأمر بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. واضح؟ وبالخرب فسويت، يعني نظفوا الايه؟ المكان. فجعلوا يحملون الحجارة والنبي معهم. واضح؟ بيبنوا المسجد والنبي معهم، وهم يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا الآخرين. الذي أريده مقطع جزء خارج البخاري ومسلم: كان بعض الصحابة جالسون في ناحية ما يفعلون شيء، قاعدين ما بيعملوش حاجة خالص، والنبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بيشيل الحجارة والصحابة. فبعض الصحابة جالس وهم جالسون، فقالوا إيه؟ وهم قاعدين مش بيعملوش حاجة خالص، فقالوا: لئن بقينا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. يعني ايه؟ اتحرجوا. فراح قايلين ايه؟ لئن بقينا، لو قعدنا كده والنبي يعمل فذاك منا الايه؟ العمل. طب هم قاعدين ولا شغالين؟ فسموا تركهم عمل. صحيح؟ سموا الترك ايه؟ عمل. خلاص؟ إذن من هنا تفهم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى عمل هنا يشمل الفعل والترك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لا فعلنا ولا تركنا، فهو رد. مفهوم؟ آدي الدليل الثاني. الدليل الثالث على أن إذا ترك النبي شيئا، واضح، فينبغي تركه. انظر في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت إذا مررتم بجنازة سعد بن الوقاص فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. واضح؟ وهذا يبين جهل كثير من النساء يمكثن في الخارج ولا يدخلن يصلين على الميت. قال مروها بالمسجد حتى أصلي عليه. فقال بعضهم كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة ما أسرع ما ينسى الناس ما صلى النبي على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. الشاهد هنا إيه؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد بشهادة عائشة، واضح؟ ومن علم حجة على من لم يعلم لأن عنده زيادة علم. وهذا الحديث يضعه الزركشي في كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. الشاهد إيه؟ أن الصحابة قالوا إيه؟ كيف نفعل شيء؟ أنا أريد بس فهم الصحابة، يعني حجة الصحابة هنا أمام عائشة لا، لكن أنا أريد فهم الصحابة لترك النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله، دي رواية مسلم. في رواية البيهقي كيف نفعل بدعة. واضح؟ إذن الصحابة سموا ترك النبي للشيء وكان يستطيع أن يفعله، لو فعلناه نحن هنقع في بدعة. أهو نص في المسألة، هذه لفظ عند البيهقي وهي لفظ صحيح. وضحت المسألة؟ هذه الدليل الكام؟ الثالث. الدليل الرابع في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يجمع القرآن في الجمع الأول، قال له عمر كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله. انتبه بقى، خد بالك هنا. أبو بكر قال والله إنه لخير. قد يحدث عندك إشكال لكن سيحل إن شاء الله. فلما جاء أسامة بن زيد فأمره عمر وأبو بكر، أبو بكر وعمر بجمع القرآن، فقال لهما كيف تفعلان شيء لم يفعله رسول الله؟ فقال والله إنه لخير. ما الذي أنكره أسامة وما الخير الذي قاله أبو بكر وعمر؟ الذي أنكره أسامة كيف نفعل شيء تركه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستطيع أن يفعله. أنا أريد فهم الصحابة، واضح؟ وأبو بكر وعمر لم ينكر على أسامة الترك، وإلا لقالوا له لا شيء فيها، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل شيء لا شيء فيه، لكن قالوا إنه لخير لأمر آخر، ألا وهو أن المقتضي ما كان قائما على عهده عليه الصلاة والسلام، لأن ما دام النبي حيا فالوحي ينزل. فلما مات عليه الصلاة والسلام علمنا أن الوحي انقطع، إذن يجمع القرآن، إذن هذا مسكوت عنه في حياته عليه الصلاة والسلام أم بعد ما ماته؟ هذا بعد ما ماته، لذلك قال أبو بكر وعمر إنه لخير. وإحنا كنا المسكوت قسمان، هل الوحي انقطع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، واضح. لذلك هنا لطيفة، بعض أهل العلم علماء التفسير قالوا إيه؟ قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال ذلك ولم يقل هذا، مع أن هذا اسم إشارة للقريب، فكان يقال هذا، خذ هذا الكوب، صحيح؟ لا يقال أبدا خذ ذلك الكوب وهو من يدي، واضح؟ فلما قال ذلك الكتاب قال بعض أهل العلم بيّنت هذه الآية أن القرآن سيكون في المآل كتابا مجموعا. فهمت المسألة؟ لأن ذلك اسم إشارة للبعيد. إذن بنص القرآن سيكون كتابا، أدي واحدا. ثانيا سنة أبو بكر وعمر، وهذه تقع عليها عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وضحت المسألة؟ يبقى هذا مسكوت. إذن كل مسكوت عنه يباح فعله؟ لا، المسكوت على قسمين، إما مسكوت المقتضي له قائم، فالمظاهرات كان المقتضي لها قائم، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بلال والصحابة ويفعلوا مظاهرات وتركها، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. لذلك الناس رجلان، إما أنه يحكم بإسلام على حاكم، وإما أنه يحكم بكفر على حاكم. إن كنت تحكم بإسلام على الحاكم يكفيك من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، وإن كنت تحكم بالكفر على حاكم فيكفيك السنة التركية أن النبي ترك، مع أن صناديد قريش لا خلافة في كفرهم، صحيح؟ فالسنة إيه؟ تركية. إذن كان موجود ولكن النبي سكت. هذا الدليل الكم؟ الرابع. انظر إلى فعل أبي هريرة، قول أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة. أبو هريرة رضي الله عنه قال: من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له. من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له. واضح؟ طب لماذا لا جمعة له والنبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت في الأرض مسجدا وطهورا؟ لأن النبي كان يستطيع أن يصلي الجمعة في العراء فترك صلاة الجمعة في العراء وصلى عمره كله في المسجد، فكانت السنة الفعلية صلاة الجمعة في المسجد، والسنة التركية صلاة الجمعة في العراء، فتسمى بسنة تركية أي تركها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا السكوت تركه، وكان المقتضي قائم يعني السبب موجود كان يستطيع أن يفعله. كذا صلاة العيد، صلى العيد عمره كله عليه الصلاة والسلام في العراء مع وجود المسجد، هم الناس اللي بيصلي بهم في المسجد، هم الذين بيصلي بهم في العيد، ولكن صلى العيد في العراء وصلى الجمعة في المسجد، فكانت السنة التركية صلاة العيد في المسجد، والسنة الفعلية صلاة العيد في العراء، فصلاة العيد في العراء السنة، وصلاة العيد في المسجد البدعة. مفهوم؟ من هنا أبو هريرة قال: من صلى الجمعة، من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له. طبعا إلا عند الضرورة، المسجد امتلئ بالناس فليصلوا بالخارج. واضح الكلام؟ إذن هذا كان موجودا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه. فهمت المسألة؟ فتسمى بالسنة التركية، فمع أنها متروكة لا يقال عنها أنها، نرجع للبحث الأول، أنها مباحة، لا يقال ذلك لأن ليس كل متروك مباح، فالمتروك على قسمين كما ذكرنا. واضح؟ ولا يجوز الاحتجاج بالقياس في مقابل السنة التركية. يعني مثلا بعض الناس يقول لك يجوز المظاهرات لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: جاري يؤذيني، فقال له: أخرج متاعك. فالناس شفتوا كذا وكذا، فقياسا على هذا واضح، كما أن هذا الرجل أخرج متاعه حتى يعلم الناس، فقياسا على هذا حتى نعلم الناس الظلم الذي نحن فيه، بنقول ليس لك في هذا الحديث حجة إلا القياس، صحيح؟ والقياس في مقابل السنة التركية باطل، كما أن القياس في مقابل النص باطل، لأن السنة التركية نص، صحيح ولا لا؟ السنة التركية نص، فالاحتجاج بالقياس للسنة الترقية إيه؟ باطل. طبعا مسألة السنة الترقية بحث طويل تحتاج إلى المحاضرات، لكن أنت لو فهمت هذه الجزئية والذي رفع السماء بلا عمد ستنفعك نفع كبير جدا. وإذا اقتربت منك أيما شبهة تخص هذه المسألة تمر من أمام قلبك كالزجاجة، تراها من خلف الزجاج ولا تلج داخل الزجاج، كما قال ابن تيمية لابن القيم، قال اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعله كالإسفنجة، قال اجعل قلبك كالزجاجة فلا يدخل الماء فيها فتدفع الضار بصلابتها. ومسكت إزازة وأغلقتها ورميتها في المحيط، أي سمكة أي حاجة هتقرب منها واضح لن تلج فيها لأنها ستدفعها بصلابتها، صحيح ولا لا؟ أنت لو ركب غواصة محاطة من جميع الجوانب ونزلت تحت سبع محيط أنت ترى إيه؟ كل شيء وتحلله وترى كذا وكذا وكذا وكذا ودي كذا ودي كذا، وليس هناك نقطة ماء تدخل في الغواصة. قلب صاحب العلم هكذا، وخاصة علم الأصول، مفهوم الكلام؟ تمر الشبهة من أمامك تستطيع أن تحللها وترد عليها ولا تلج في قلبك، بخلاف قلب غير أهل السنة أو غير الدارس. قلبك الإسفنجة كلما مر شيء تمتصه حتى يصير قلبه كالإسفنجة قد حوى كل الشبهات، لو عصرته يخرج ما فيه من شبهات. وضحت المسألة؟ إذن ليس كل مسكوت مباح، مفهوم؟ إذن هذه المباح إذا فعل لذاته مكروه، إذا فعل لغيره لاستعادة النشاط إلى الدين مستحب، إذا تقربت به إلى الله صارت بدعة. وضحت المسألة؟ صارت إيه؟ صارت بدعة. وضربنا مسألة بجماعة بتوع المظاهرات الأصل في أشياء الإباحة، كنا لو سلمنا أنها مباحة فأنتم تتقربون بها إلى الله فصرتم وقعتم في إيه؟ في بدعة، مش هتخرجوا لا من هنا ولا من هنا. واضح الكلام؟ القسم الثاني في الترك، ترك المباح، صحيح؟ ترك المباح لذاته، ها؟ ترك أن تترك المباح لذاته قد يكون مباحا وقد يكون محرما، قد يكون محرما لغيره إذا كان سيؤدي إلى ضرر عليك، سأترك الطعام والشراب إضرابا، ما حكمه؟ تأتي بعض الناس يقول لك مباح لأن الأكل أصلا مباح، فبنقول نعم الطعام والشراب مباح لكن هذا إذا كان في ذاته، أما إذا كان لغيره سيؤدي إلى ضرر فحرم لغيره، صار محرم لغيره. وضحت المسألة؟ وهذا يرد بها على شبهة في موضوع الإضرابات عن الطعام والشراب، واضح؟ فإذا تركه ويؤدي إلى ضرر صار إيه؟ محرم، يؤدي إلى ضرر صار محرما لغيره. فترك المباح لذاته مباح وقد يكون محرما، ترك المباح لله بدعة. بعض الناس ودي أنا عصرتها يعني، بعض الإخوة كنا ماشيين فبقول له طيب تعالى اشرب عصير، فقال لا، ثم بيّن لي أنه إيه؟ يترك الأمر لله. قلت هذه بدعة، يقول لك أنا مش عاوز اشرب عصير. لا ليه؟ يقول لك أنا نفسي فيه وبحبه جدا لكن هتركه لله. فاهم؟ عشان كده كنت جهدت ايه؟ جهدت نفسي، فانا هسيبه لايه؟ لله. فربنا لما يرى مني انني تركت الشيء له يحبني. لا، هذه بدعة، وتؤدي الى ان الله عز وجل قد يكرهك. واهل السنة يثبتون صفة الكره، ولكن الله ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، يقول لك انا نفسي في الاكل الفلاني، طب كل، يقول لك لا انا اتركه لله، انا نفسي فيه جدا لكن انا عايز كده احس ان انا سبت حاجه لله وانا نفسي فيها. هذه بدعة. واضح؟ اصبر لذلك. واضح الكلام؟ انتبه لهذا المبحث جدا، هذه مسألة مهمة خطيرة جدا. واضح؟ هذه مسألة خطيرة جدا. فيتركها، وهذا واقع فيه الصوفية. واضح؟ الصوفية القدامى ومنهم قليل الآن، أن يترك الشيء لإيه؟ لله. طب أنت ائت به كله اشربه، يقول لك لا أنا أتركه واطلب الأجر من الله. نقول هذه بدعة، وقد ارتكبت وزرا وإثما، لأنك حرمت على نفسك شيء قد أحله الله لك. واضح؟ قد أحله الله إيه؟ قد أحله الله لك. واضح الكلام؟ فالترك المباح والتقرب به إلى الله، إذن هذه صارت عبادة، إذن صارت عبادة، إذن صار ترك المباح عبادة، وهذه بدعة، لأنها لم يفعلها، لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. أن يتقرب بالترك إلى الله، لا، إن أردت أن تترك والله مش هشرب خلاص، لا شيء لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إني نرى نشم منك رائحة مغافير العسل، فقال لا أعود إليه، لكن لم يتقرب بتركه إلى الله، حتى إن الله عز وجل أنزل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج. شوف قمة العبودية في فعلك، في تركك مش بهواك، حتى في المباح برضه مش بهواك. فهمت المسألة؟ يبقى ترك المباح لله بدعة، لأنك تقرب بشيء لم يتقرب به النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. بل انظر لما أراد بعض الصحابة أن يفعل هذا، قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني، وهو حديث الصحيحين. ثلاث نفر ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس، فيسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأنام فأقوم ولا أرقد، وأما أنا فلا أتزوج النساء. خد بالك، الزواج مباح، لكن تتقرب بتركه إلى الله بدعة. أنا أترك الزواج لله، لله كده، لا، تتقرب بترك المباح لله بدعة. واضح؟ لكن إذا كان تركه لغيره قد يؤجر العبد عليه. يعني مثلا انظر في هذا، النبي عليه السلام لما سمع هذا قام على المنبر قال أما إني أتزوج النساء وأقوم وأركض وأصوم وأفطر ولا ومن رغب عن سنتي فليس مني، مع أنهم أرادوا بهذه إيه؟ المباحة. وقال بعضهم وأما أنا فلا أكل اللحم، وأما أنا فلا أكل اللحم، قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني، مع أنهم أرادوا بالترك إيه؟ الأجر، صاروا بتركه ما الذي يريدون به الأجر صار وزراً. فليس مني. واضح الكلام؟ إذن هذا الترك لمن؟ لله، صارت بدعة. واضح الكلام؟ صارت إيه؟ صارت بدعة. لكن قد يترك لغيره فقد يؤجر عليه. رجل مثلا في آخر الليل جيء إليه بطعام وشراب، ولكن طعام دسم كثير، واضح الكلام، وهو عنده الليلة أمر هام جدا في أن ينتهي من كتاب، في حفظ قرآن، في أنه إذا علم من نفسه أنه يأكل ولو أكل هذا الطعام يعلم أنه سيزداد منه وسينام وما يقوم لا لصلاة ليل ولا لفجر، واضح، يعرف هذه الأمور من نفسه، فيقول لا والله يعني دعني أنا لا أريد أن أكلها. إذن ما تركها لذاتها إنما تركها لغيرها. واضح، أنا لو أكلت هذا الطعام خلاص يبقى انتهى، لا أستطيع، لا يبقى إن شاء الله الليلة دي لا في حفظ ولا في كذا ولا في صلاة فجر ولا في قيام ليل ولا ما في هذه الأمور، خلاص انتهت المسألة. فهو تركها لا لذات الطعام، واضح، وإنما تركها إيه؟ لغيره، وإنما تركها لغيره، واضحت المسألة. ولعل شيخ الإسلام لم يتزوج لهذه العلة، لأنه كان قائم على أهل البدع، كان قائما على أهل البدع، واضح، شغله ليل نهار في هذه المسألة، فلعله تركها لإيه؟ لهذا الأمر، لأنه لو فعل هذا لعله يشغل بعض الشيء. إذن الترك إذا كان لذاته فقد يكون مباحا وقد يكون وقد يكون محرما إذا كان لغيره. الترك إذا كان تقربا إلى الله فهو بدعة، واضح الكلام. إذا كان الترك للغير لغيره فهو يؤجر مأجور عليه، لأنه فعل، لأنه تركه لإيه؟ تركه لغيره. وضحت المسألة؟ يبقى إذا عندك فعل لذاته يقتضي، إذا فعل المباح لذاته مكروها، إذا فعلها لغيره ليستعيد النشاط لطلب العلم صار مستحب، إذا تقرب بها إلى الله لذاتها صارت بدعة، إذا تركها لذاتها قد يكون مباحا وقد يكون محرما، إذا تركها لله بدعة، إذا تركها لغيره لبعض العبادات فيكون مأجورا. هذا هو الترك. وضحت المسألة؟ فهنا المباح تحوم حوله هذه الإيه؟ هذه المسائل، مفهوم؟ فليس كل ترك إيه؟ مباح. أنا يعني ممكن أكون أطلت بعض الشيء في هذه المسألة، لكنها هامة جدا، واضح، وأرجو من الإخوة أنه يسمعوا المحاضرة، هذه المحاضرة مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تستقر في ذهنك وتتعامل بها في حياتك، واضح الأمور. احنا ممكن نفعل بعض المباحات من طعام وشراب ونوم، واضح، هكذا لأننا نريد أن نأكل أو نشرب ولأننا نريد أن ننام، واضح، لكن إذا استقرت في ذهنك وتعاملت بها حتى أجرت بالمباحات، واضح الكلام. قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب احنا ممكن نقف هنا عند كلام